خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. في السنة السادسة للهجرة عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع دائرة دعوته، فكتب إلى طائفة من ملوك العرب والعجم يدعوهم فيها إلى الإسلام، وكان من جملة من دعاهم إلى الإسلام وكاتبهم ثمامة ابن أثال، أحد ملوك العرب، سيد من سادات بني حنيفة المرموقين، وملك من ملوك اليمامة الذين لا يعصى لهم أمر. تلقى ثمامة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بالزراية والإعراض، وأخذت العزة بالإثم، بل ركبه شيطانه فأغراه بقتل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لقد عقد العزم وحاك الخطة، لولا أن أحد أعمام ثمامة ثناه عن عزمه في آخر لحظة، فنجى الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام من شره. فإلى هذه الدرجة بلغت عداوة ثمامة للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن جرائمه أنه ظفر بعدد من الصحابة فقتلهم شر قتله، لذلك أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. ولم يمض على ذلك طويل وقت حتى عزم ثمامة على أداء العمرة على النمط الجاهلي، طبعا تلبية شركية ومناسك وثنية وأصنام خرافية. وبينما كان في بعض طريقه إذ وقع ثمامة أسيرا بين يدي سرية من سرايا المسلمين، نعم لقد تم القبض عليه، أوتي مقيدا إلى المدينة، نزلت به نازلة لم تكن له في الحسبان، وشد إلى سارية من سواري المسجد، وهذه طريقة سجنه. وأخذ الصحابة تنتظر أمر النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هذا الأسير الذي كان ملكا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوطا قال لأصحابه أحسنوا إساره. لماذا؟ أليس هذا أمر عجيب؟ أليس هذا خلاف المألوف؟ لكنها أخلاق الأنبياء. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ملك، هو خيره بين ثلاثة أمور: إن تقتلني فأنا ذو دم، أي أنا سيد في قومي وقبيلتي ستأخذ بثأري منك. الأمر الثاني أن تنعم علي بالإطلاق، حينها سأكون لك شاكرا. والأمر الثالث أن تفاديني بالمال. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان من الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. كرر نفس الكلام، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان من اليوم الذي بعده قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: واسمع لهذا القرار الآن. قال لأصحابه: أطلقوا ثمامة. ماذا؟ أطلقوا ثمامة. قام الصحابة وفكوا قيده متعجبين من فورهم، فإذا بثمامة يقفز. ماذا حصل؟ أخذ ثمامة يهرول منطلقا. إلى أين؟ خرج ثمامة من المسجد ودخل أقرب بستان وغمس نفسه في مائها فاغتسل، ثم دخل المسجد وقف أمام الجميع، وقف في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أمام الصحابة ليعلن بيان الملك، ملك اليمامة. واسمعوا إلى كلماته الصادقة التي ما زلت أسمع صداها. قال ثمامة: يا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك اليوم أحب الوجوه كلها إلي. يا محمد، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك اليوم أحب الدين كله إلي. يا محمد، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك اليوم أحب البلاد كلها إلي. يا الله، حقيقة لا أدري هل أتعجب من بغض ثمامة الذي انقلب حبا في ساعة واحدة، أم أتعجب من عفو رسول الله وحلمه مع من أراد قتله واغتياله. خرج ثمامة بعدها إلى مكة وأخذ يلبي تلبية التوحيد، فغضب شيوخ الشرك وقالوا له: لقد اجترأت علينا، والله لولا ما بيننا وبينك لقتلناك، أصبوت؟ قال ثمامة: لا، ولكني أسلمت مع رسول الله، ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تهديد بالمقاطعة الاقتصادية، وهذا السيد العربي لم يكن بائع كلام ولا مكثر أوهام، بل خرج إلى اليمامة وقام بتنفيذ التهديد، فمنع قومه أن يحملوا لمكة شيئا من الطعام. لقد ذهلت قريش، ماذا حدث؟ ثمامة هذا كان بالأمس يريد قتل محمد، واليوم يرفض إبرام صفقة اقتصادية حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يجري؟ ماذا يجري؟ الذي يجري يا سادة قريش أنه سيظهر دين محمد. حين اضطروا إلى أن يكتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام متوسلين في ذله: يا محمد، إنك تأمر بصلة الرحم وقد قطعت أرحامنا، فقتلت آباءنا بالسيف وأبناءنا بالجوع. فكتب النبي عليه الصلاة والسلام لثمامة أن يسمح لهم بحبل الحنطة إلى مكة، فامتثل ثمامة وفعل. أيها الأحبة، قصة ثمامة درس للتعامل بالرفق والرحمة والبعد عن مسالك الغلظة والفظاظة، وهو درس بليغ